والإنسان لا شك أنه قد يحفظ وينسى، ولا شك أنه قد يخطئ ويصيب في كم النص، فلذلك قال لعله حفظ ونسيت أو أصاب وأخطأ. والحديث قد روى لا اعتكاف إلا في مسجد إلا في مساجد الثلاثة أو مسجد جامع. ولعل ابن مسعود رضي الله عنه أشار إلى هذا في قوله حفظ ونسيت. وإذا قدرنا أن هذا الحديث سالما من القوادح 100%، فإنه محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحة. ويكون معنى لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد، لأن هذه المساجد باتفاق المسلمين وبدلالة النصوص أشرف المساجد، فالاعتكاف فيها يكون أفضل الاعتكاف وأكمل الاعتكاف. وإنما نبهت على ذلك لأن بعض الشباب وقع عندهم إشكال وتردد في هذا الحديث، وهذا هو تخريج هذا الحديث، وقد فهمته إن شاء الله فهما جيدا. وإنني تعليقا على هذه المسألة أقول للشباب وخصوصا المتطلعين إلى العلم والمتدين فيه، أقول إن الواجب على الإنسان أن يتريث في استعمال الأدلة وفي إصدار الأحكام، في استعمال الأدلة بحيث لا يتعجل في الاستعمال في استعمال الأدلة، فينظر من زاوية واحدة، وفي إصدار الأحكام أيضا بحيث لا يتعجل فيصدر الحكم مع مخالفته لقول الجمهور، لأن مخالفة قول الجمهور ليس من أمر هين، بل إذا رأيت حكما لم يأخذه إلا أكثر من الناس فتريث لا تتبع، لأن قل لماذا أخذوا به وعامة الأمة على خلاف، لا بد أن يكون هناك سبب فتريث. كذلك أيضا بعض الناس يعتمد على ظاهر السند في استعمال الحديث ودلالته فيجب أن يتريث أيضا، فإذا كان الحديث مخالفا للأحاديث التي تعتبر أصولا في الشريعة فليتريث في الأخذ به وفي استعماله دليلا حتى لا يتعجل ويتسرع فيضل هو بنفسه ويضل غيره ويندم في المستقبل إذا تبين له أنه أخطأ فيعجز عن رد الناس عن العمل بخطأه السابق. والحمد لله الإنسان لا يكلف إلا وسعه وإلا ما يقدر عليه. فإذا اختصت هذا العشر بماذا؟ بلا القدر ولا اعتكاف. طيب ثالثا اختصت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي فيها الليل كله بينما يقرأ 20 في النوم الصلاة، يعني ينام ويصلي، لكن في 10 يحييها صلى الله عليه وسلم كلها. ولكن هل يحييها بالتهجد أو بكل عبادة تقرب إلى الله من التهجد وغيره؟ ولكن أقالبها التهجد. الجواب الثاني من الأول الثاني، لأننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر في أول الليل ويصلي الفرائض ويتعشى في المظهر، ونعلم أنه يتسحر أيضا، ونعلم أنه يحدث الناس كما جاءت إلى صفية تحدثه وهو مرتكب المسجد. ولكن كل عمل يقرب إلى الله عز وجل فإنه يعتبر من إحياء الليل. ولكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها غالبها في القيام. وهذا والحمد لله حاصل للأمة الإسلامية إلى يومنا هذا، فإن الناس يقومون في أول الليل بما تيسر، ثم يقومون أيضا في آخر الليل أو أواسط الليل بما تيسر أيضا. وهل القيام محدد بعدد لا يجوز تجاوزه ولا النقص منه، أو أن الأمر فيه أوسع من ذلك؟ الجواب الثاني، صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان وغيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، لكنه لم يقل للأمة لا تزيد على هذا العدد. وسلف هذه الأمة الذين هم أعلم الأمة بمراد الله ورسوله، وأعلم الأمة بحكم الشريعة وأثار الشريعة، كانوا يزيدون على هذا العدد، كانوا يزيدون على هذا العدد، ولا ينكر بعضهم على بعض. ولهذا نقول من قال بأنه لا يجوز النقص عن 11 فقد أخطأ، ومن قال إنه لا يجوز الزيادة على 11 فقد أخطأ. لأن الواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على 11 أو 13، الواقع مجرد فعل، ومجرد فعل حسب القواعد الأصولية الفقهية لا يدل على إيش؟ لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. وحينئذ نقول لا شك أن المستحب الاقتصار على 11 أو 13، ولا شك في أن الزيادة على ذلك لا تعد من المنكر، بل من الأمر الجائز الواسع. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. والسائل عن كيفية صلاة الليل هل يعلم عددها أو لا يعلم؟ الظاهر أنه لا يعلم. فإذا كان الظاهر من حاله أنه لا يعلم، ولم يحدد له الرسول صلى الله عليه وسلم عددا، علم أن الأمر في ذلك واسع ولله الحمد. وهو كذلك، الأمر في هذا واسع. فإن قال قائل اقتصار الرسول عليه الصلاة والسلام على 11 لا شك أنه فعل، ولكن هذا الفعل بين حكمه في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أن نصلي كما رأيناه يصلي. ونحن لم نره صلى في الليل إلا كم؟ 11 ركعة. فما الجواب عن هذا الحديث مع أنه أمر؟ طيب من جي؟ تفضل. من فضل على الجنوبية الصلاة. نعم نعم، طيب أحسنت. الجواب أن هذا منصب على الكيفية، ولم يقل صلوا قدر ما رأيتموني أصلي. لو قال قدر ما رأيتموني أصلي كنا لا تجاوز القدر، لكن قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالتشديد منصب على الكيفية، يعني صلوا على الكيفية التي رأيتموني أصليها. ثم هذا الحديث خاطب به مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث ما شهد ولا رأى إلا صلاة الفرض، إلا صلاة الفرض، لأنه قدم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي 20 ليلة، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاقوا إلى أهليهم أمرهم أن يذهبوا إلى أن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم ويؤدبوهم. وقال له فيما أوصاهم به: صلوا كما رأيتموني يصلي. فدل ذلك على أن الأمر هنا أمر بلزوم الكيفية لا بالعدد أو لا بقتل العدد. طيب إذا تبين ما في السؤال، إذا تبين أن العدد في صلاة الليل ليس محصورا في شيء معين على سبيل أتم، على سبيل الوجود، وإنما هو على سبيل الاستحباب. فإن قال قائل: ما ترون في رجل يرى أن السنة الاقتصار على هذا العدد لكنه يصلي خلف إمام يزيد على هذا العدد، فهل السنة أن يفارق الإمام ليقتصر على 11 أو أن يوافق الإمام ليحصل له قيام ليلة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ الجواب السامع الأول، الثاني بلا شك هذا هو السنة، لأن موافقة المسلم أمر هام في الشريعة. موافقة المسلمين أمر هام في الشريعة، ولسنا نحن أعظم حرصا من الصحابة رضي الله عنهم على موافقة الشرع، ولسنا أعمق منه فقها، وقد كانوا يخالفون ما يرونه من أجل الموافقة وعدم الاختلاف. وأضرب لذلك مثلا أشد من مخالفة الإمام في عدد صلاة الليل، كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وعمر وعثمان أول خلافته، أن الناس في منى يقصرون الصلاة في الحج. معنى يقصرون الصلاة يصلون الظهر والعصر والمغرب على ركعتين. خطأ، يصلون الظهر والعصر والعشاء على ركعتين، ومضى على ذلك في عهد عثمان ثمان سنوات، وهو يصلي الرباعية ركعتين. وخلافته كم كانت؟ نعم، اثنتي عشرة سنة. في آخر خلافة رضي الله عنه صار يتم، ولما بلغ ابن مسعود أنه كان يصلي أربعا قال: إما لله وإما إليه راجعون. سرجع أمر عظيم أن وقع من أمير المؤمنين الإتمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يقصر، ومع ذلك كان يصلي خلفه إتماما يتم. فقيل: يا أبا عبد الرحمن كيف تتم؟ قال: إن الخلاف شر. شوف الفقه العظيم، وافق الإمام على هذا الإتمام مع أنه لا يراه، لأنه يقول الخلاف شر. والإمام أحمد رحمه الله إمام أحد الأئمة الكبار في هذه الأمة، كان لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ومع ذلك يقول: إذا تم الإنسان بقانت يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. لم يقل فليخرج عنه ولا يقل أنت مبتدع لا أصلي دعاء، قال: فليتابعه وليؤمن على دعائه. هل نحن مع قصورنا في العلم والفهم وضعفنا في الإيمان، هل نحن أشد حرصا على تطبيق الشريعة من هؤلاء الأئمة؟ لا والله، أنا أقر على نفسي بأني دون المراحل. وهكذا كل إنسان يدرى ماله قدر نفسه وأنه ليس أحرص من هؤلاء لأنها لا تطبيق السنة. إذن فالسنة أن نوافق أئمتنا وإن زادوا على 11 أو 13 أو 23 أو 36 تبع. نعم لو رأينا إماما يفعل أمرا محرما ما اتبعناه على ذلك ولا دعناه إماما أيضا، لأنه لا ينبغي أن يكون أحد من أئمة المسلمين يؤمنه في معصية الله أبدا. ولا يمكن أن يمكن من الإمامة وأي إمامة كانت يقودهم إلى معاصي الله أبدا، ولا يصح أن يكون إماما، لكن يؤمنه في أمر واسع أقره السلف لا ينبغي أن يخالفه أبدا. فالسنة أن نوافق في ذلك. في شيء تعجل ثلاث شواخر أو تختصر ثلاث شواخر هذه الثلاثة ليلة القدر الاعتكاف إيش قيام الليل كله شد المئزر. وما أدراك ما شد المئزر؟ ما هو رسال النساء؟ تفضل. نعم رسال النساء الله ما اسرع. نعم يعني تشمير على طاعة الله. نعم طيب اسرع. عندنا في ذلك قولان، القول الأول أنه كناية عن إحزار النساء لأن الرجل إذا أراد أهله فتح مئزرة، فإذا أراد الكف عنه شد المئزرة. والقول الثاني أنه كناية عن التشمير والاجتهاد في العمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يشد فيه شد مئزرة وربط وصفه حتى يقوى على العمل. فأي الأمرين يراد بالحديث أو أي قولين أو أحد بالصواب؟ كل شيء الثاني. طيب يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، لأن لديه قائد ينبغي أن تفهم ما دام اللفظ مكتملا لمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر فليحمل عليهما جميعا إلا أن نتأيد أحدهما بأن خالف. هذه قائد مهمة لطالب العلم، إذا كان اللفظ سواء من الكتاب والسنة أو كلام العلماء يحتمل لمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر حمل على على المعنوين إلا أن يتأيّد أحدهما بأمر آخر فيرجح. نحن نقول إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقوى عمله الرأس الأواخر ويعتذر النساء أيضا لأنه معتكف، والمعتكف من نوع من النساء فهو لا يتنسى، ولا هو أيضا يقوى أو يقوى الشهادة في هذا في هذه العشر الأواخر. ولكن هنا سؤال سألني عنه سائل فقال هل من السنة أن تعتذر زوجتك وأنت في بيتك؟ نعم هل من السنة أن تعتذر امرأتك وأنت في بيتك؟ نائم بفراش لست تصلي لكنك نائم في فراشك بدون ذلك لا تقربون سأشد مئزرا عنكم. الاعتكاف لأنه ليس بمعتكف البيت ما هو معتكف، يعني أنت تقول لا ليس من السنة أن أترك أهلك إلى هذه العشر. طيب عندك شيء أنت؟ يا قولان لا هل تأتي قولان من جنة؟ طيب أعتذر من المغادر؟ مين الآية هذه؟ الذي يظهر من والله أعلم أنه ليس من السنة اعتذار النساء في أيام العشر إلا من كانت حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم معتكف يقول الأفضل أن تبقى في اعتكافك وأن لا تسلل الاعتكاف لأجل أن تذهب إلى أهلك فتباشر أهلك. أما رجل في بيته فلا يظهر لأنه يشرع له أن يعتزل النساء. طيب في أشياء تخص بالعشر الأواخر؟ نعم في زكاة الفطر، فإن أول وقتها يكون في آخر العشر الأواخر. زكاة الفطر صاع من طعام تدفع على الفقراء، صاع من طعام أي طعام يكون، رز أو رز أو تمر أي طعام يكون، طعام للآدمي الذي يأكله الآدمي، إذا دفعت صاع من طعام هذه زكاة الفطر، وتكون قبل عيد يوم أو يومين. وأفضل ما تؤدى فيه يوم العيد قبل الصلاة، لكن أحيانا يكون على الإنسان زحمة إذا أداها في هذا الوقت، فرخص له أن يتقدم يوم أو يومين. وما رأيكم فيما لو كان الناس في بلد قوتهم السمك، هل يجوز استخراج زكاة الفطر من السمك؟ يوجد في ناس على السواحل البعيدة في الشمال أو في الجنوب قوتهم السمك، نعم يصح لقول أبي سعيد رضي الله عنه فيما رواه البخاري: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وقال ما عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طيب ما رأيكم لو أن الإنسان أخرج بدل الطعام دراهم أو ملابس أو فرشا، أيجزي أو لا؟ القول الراجح أنه لا يجزي، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فرضها صاعا من تمر. فمن أخرج غير الطعام فقد عمل عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو مردود. فإن قال قائل: إذا كنا في عصر كعصرنا هنا في المملكة العربية السعودية فإن الدراهم أحب إلى الفقير من الطعام وأنفع، لأن الطعام لا ينتفع به إلا في الأكل، والدراهم ينتفع بها في الأكل واللباس والشراب، وكذلك أيضا ربما نعطيه دراهم عن زكاة الفطر ويتزوج بها، قد يكون الزواج قيمة المهر فيه 100 ريال ويتزوج 100 ريال، وهذه فائدة عظيمة. نعم، فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عن الطعام؟ لأنه أحسن وأنفع للفقير وأقل مؤونة أيضا، حتى المخرج لا يتكلف في شراء الطعام ثم خير الطعام وما أشبه ذلك، دراهم بسيطة. يجعل مثلا إذا كان له أسرة مكونة من شيء غزلا جعل معه 100 ريال، وأي فقير يقابل بسوطة تهيئة، هذا أيسر، وكلما كان أيسر فهو بالدين أليق، لأن هذا الدين يسر، والله عز وجل يقول في القرآن: يريد الله بكم اليسر. فالدراهم أحسن من الطعام من هذه الوجوه: أولا أنه أنفع للفقير لعموم متفائده بكلاة الطعام، وثانيا أنه أيسر على المكلف. فالجواب على هذا أن نقول: لا استحسان في مقابلة النص، انتبه للقاعدة، لا استحسان في مقابلة النص، فإذا جاء النص في شيء فالحسن كل الحسن فيما يقتضيه النص، وعقولنا إذا قالت إن هذا أحسن فإن ذلك بقصور في عقولنا، لأن ما جاء بالشرع فهو الأحسن وإن خالف في ظاهر الأمر ما يكون هو الأحسن. ثم لعله يكون الأحسن في وقت وفي وقت آخر يكون أحسن الطعام. أحيانا يكون الطعام أفضل عند الناس من الدراهم والدنانير، فلا نعجل عما جاء بالشرع لمجرد استحسان رأيناه بعقولنا. ومما يفعل في هذه العشر بل في آخر الشهر الحقيقة التكبير عند إتمام العدة، يقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيشرع للمسلمين إذا تم رمضان أن يكبروا ليلة العيد إلى أن يحضر الإمام، فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل هذا جائز. هذه الأشياء التي تكون في آخر الشهر ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يسأل الله في آخر هذا الشهر القبول لما عمل، لأن الإنسان إذا لم يقبل منه صار عمله مجرد التعب، ورب صائم من حظه من صيامه الجوع والظما، ورب قائم من حظه من قيامه الشهر. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي وعملكم لله خالصا ولشرعه موافقا، وأن يجعله مقبولا ما فعلنا حين نلقى ربنا، وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا زيادة في إيماننا وطاعتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة التي أعدتها بعض الإخوان الآن. السلام عليكم. السلام. عندك أسئلة؟ تم حظ عبد الله. تحتاج جواب دي؟ تعال. تحتاج جواب دي؟ ها؟ تحتاج إلى جواب؟ لا نفتح الجواب، هذه أنا معك. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل السوشي جزاك الله خير. ارفع شوي. يقول السائل ما رأيك في الناس المعتمرين الذين يرفعون أيديهم على جدار الكعبة ويدعون وهل ورد هذا في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة في الطواف أن يسلم الإنسان الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر، فإن المتيسر أشار إليه، وأن يسلم الركن اليماني إذا تيسر، فإن المتيسر فلا إشارة إليه، لأن في الحجر الأسود ثلاثة سنن: التقبيل والسلام، وهذا أعلى شيء. فإن ممكن فالسلام باليد وتقديم اليد، فإن لم يمكن فالإشارة. أما الركن اليماني فليس فيه إلا سنة واحدة فقط، وهي السلام بدون تقديم ولا إشارة عند تعدد الإسلام. بقية أركان البيت لا يسمى مسألة السلامها ولا تقديمها ولا التعلق بها، ولهذا قال معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه فجعل يستلم جميع اركان البيت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، فقال معاذ ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل البيت لا يهجر، وهذا استحسان عقلي. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم السلم إلا الركنين اليمانيين. فوافقه معاذ رضي الله عنه، وهذا دليل على أننا إذا رأينا أحدا يستلم شيئا من أركان البيت أو من جوانب البيت سوى ما جاءت به السنة فإننا ننصحه. ولكن كيف النصيحة؟ النصيحة أن نقول تعال أنت ضال أنت مبتدع هذا حرام هذا منكر تلم كله. نعم لا فلنأخذ به برفق ونقول أنت ما فعلت هذا إلا من أجل الخير والصواب وهذا ليس فيه ثواب. اقتصر على ما فعل رسول عليه الصلاة والسلام وفيه الخير كله ونطمئن لأن هذا الجاهل قد يكون مغرورا قد يكون بعض الناس غرة وقد يكون في قلبه تعليم الله عز وجل ولبيته ويرى أنه لا بد أن يستلم ويمسح جميع البيت. نعم السؤال الشفوي ممنوع سواء كان ابتدائيا او تعليقا على جواب على السؤال فالمبدي يسال يكتب ورقه يشرع بها الدور. اقول ذلك اقول هذا لا شح في الجواب لكن اذا تتابعت الاسئله الشفويه صار كل واحد يعلق على الثاني وبقينا في حلقه مفرغه. يقول السائل هل الذي صلى الصلاه بعد ان حصل على المال واعاد وجوده له الاجر مرتان او مرتين او مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجر الاجتهاد واجر الاصابه بالسنه واجر الاصابه بالسنه ام انه مال على الاجر على الاجرين لانه صلى مرتين اثابكم الله. معلوم أن السؤال يشير إلى حديث الرجلين اللذين عدم الماء ثم تيمما وصليا ثم وجد الماء فتوضأ أحدهما وأعاد والثاني لم يعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعاد لك الأجر مرتين وقال الذي لم يعد أصاب السنة. إذن أيهما الذي أصاب؟ الذي أصاب السنة الذي لم يعد. وكان السائل فهم أن الذي أصاب السنة هو الذي أعاد. على كل حال الذي أعاد لم يصب السنة لكن لما كان مجتهدا وظانا أن الواجب عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء أثيب على عمله لأنه صلى مرتين فأثيب على الصلاتين جميعا. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى الحديث دال على جواز الصلاة إلى عدد لا يحدد وهل هذا حديث مطلق فهل يقيد ذلك فعله في صلاة الليل أن صلى 11 ركعة؟ نعم لا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى أنه حديث مطلق أي أنه لم يحدد بعدد وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في هذا المطلق وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف المطلق لا يعد تقييدا كما هو معروف عند الأصوليين. فأنت لو قلت أكرم رجلا وقلت أكرم محمدا فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد لأنه داخل في أفراد المطلق ولكن يصدق عليه أنك أو يصدق عليك أنك امتثلت الأمر. وكذلك لو قلت أكرم الرجال فأكرمت واحد زوجا وهو منهم لا يعتبر ذلك تخصيصا بل نقول إنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص وكذلك بالتقييد. نعم لقد قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى 11 ركعة أو 13 لم يأمرنا بعدم الزيادة. كيف؟ لم ينهنا عن الزيادة. فالزيادة ليس فيها شيء. إذا لماذا بالنسبة للعمرة لا نأتي بأكثر من واحدة بعد تهاوي التحريم؟ العمرة وجد سببها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعلها. وجد سببها فلم يفعلها. فدل ذلك على أن السنة تركها. أما مسألة العدد فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق للأمة ولم يقيد لهم عددا معينا. وما دام اطلق الامه ولا سيما انه اجاب السائل عن كيفيه صلاه الليل الذي لا يدري عن الكيفيه فكيف يدري بالعدد ولم يحدد له العدد، دل على ان العدد ليس بمقصور. ارجو منكم يا فضيله الشيخ ان تبين حكم هذا العمل. يقول احد الاخوه قام باداء عمره ويقول هذه هديه للرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما اخبره بان هذا العمل لا يجوز قال ان هذا عمل طيب وقاس ذلك بالصلاه عليه حيث اننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحقيقه أن أكثر ما يخطئ الناس في القياس الفاسد، القياس الفاسد الذي لم تتم أركانه أو يكون فاسد الاعتبار لكونه مصادما للنص أو ما أشبه ذلك. والمشكل أن بعض الناس يقيس وهو لا يدري ما أركان القياس ولا يدري ما هي العلة الموجبة للحكم حتى يلحق الفرع بالأصل. نقول لهذا الذي اعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد، نقول له هل أنت أحب للخير الواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه المختصين به؟ ما جوابه؟ إن قال نعم أنا أشد من أصحابه حبا لوصول الخير إليه، ماذا نقول له؟ نقول له ليس هذا بصحيح، لا يمكن أن تكون أحرص أو أشد حبا لوصول الخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته. وهل أحد منهم روي عنه بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أنه كان يعمل العمل الصالح ويقول اللهم اجعل ثوابه أو يقول هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فمن ادعى ذلك فليتفضل يأتي به. هذه أول ما حدثت أظنها في القرن الرابع، فعلها بعض العلماء لكن أنكر الناس عليه. والحقيقة أننا نقول لهذا الأخ المجتهد إن الفرق بين ما فعلت وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق مالي ظاهر، والجمع بينهما بقياس جمع بين مفترقين. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الله بها ورسوله، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد، وأمر بإكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يقل بحديث واحد صلوا لي أو زكوا أو تصدقوا عني أو ما أشبه ذلك. ثم إننا نقول إذا عملت العمل وجعلته للرسول عليه الصلاة والسلام فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه ولم يستفد الرسول صلى الله عليه وسلم من عملك هذا شيئا. كلام مفهوم ولا مفهوم؟ إذا عملت عمل تريد أن يكون ثواب للرسول عليه الصلاة والسلام فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه ولم يستفد الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيئا. لماذا حرمت نفسك من ثوابه؟ لأنك جعلته لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستفد منه شيئا لأن ثواب عملك مكتوب للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء جعلت العمل له أم لم تجعله. ما من عمل صالح نعمله إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجرنا، لأن الدال على الخير كفاعل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو دال على الخير. كل عمل صالح تفعله من تسبيح أو تكبير أو تهليل أو قراءة أو صلاة أو غيره فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك. إذن لا فائدة من التأويل، ما دام قد أدرك الأجر سواء أهديت أم لم تهدي فلا تهدي له. يقول السائل قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هل أهل السنة متأولون في آية الأيدي أي أنهم يؤولونها أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا يجب أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مذموما كله، بل ما دل الدليل عليه ليس بتأويل. يا أخواني لا تظنوا أن صرف الدليل عن ظاهره يكون تأويلا مذموما على الإطلاق، بل تأويل الدليل عن ظاهره إذا قام عليه دليل فإن تأويله عن ظاهره يسمى تفسيرا. انتبه يا أخ، ما الذي قلت؟ قلت إن التأويل ليس كله مذموما، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إذا قام عليه الدليل فليس بتأويل مذموم، بل هو تفسير، بل هو تفسير، سواء كان الدليل الدال على صرفه عن ظاهره دليلا متصلا بالنص أم منفصلا عنه. انتبه لهذا التفصيل. مثال التأويل المتصل، الدليل على التأويل وهو متصل، الحديث الثابت في صحيح مسلم من قوله تعالى في الحديث القدسي يخاطب العبد: عبد جوعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعودني. ما ظاهر هذا الحديث؟ ما ظاهر؟ ظاهره أن الله نفسه هو الذي شاء وهو الذي مرض، لكن هذا غير مراد قطعا. فسر هذا الحديث بنفس الحديث، قال: أما علمت أن عبدي فلان جاء فلم تطعمه وعبدي فلان مرض فلم تعده؟ من الذي صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنى وأن الجوع من الإنسان والمرض من الإنسان؟ ها، الله عز وجل هو الذي فسر ما كلامه. هل نقول إن صرف اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل مذموم؟ أبدا. طيب، وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ظهر اللفظ؟ أنك إذا أتممت القراءة فاستعذ، لكن قد دل الدليل المنفصل على أن المراد إذا قرأت أن إذا أردت أن تقرأ، لكن عبر عن الإرادة بالفعل ليبين أن المراد بذلك الإرادة المقترنة بالفعل لا الإرادة السابقة. ولولا التعبير بالفعل لكان الإنسان إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد في الصباح أن يقرأ في المساء قلنا له إن الله سعيد الله من الشرارة لأنك تريد أن تقرأ في آخر النهار، لكن لما عبر بالفعل عن الإرادة دل على أن المراد بالإرادة هنا الإرادة إيش؟ التي يقترن بها الفعل. المهم أننا إذا فهمنا هذه القاعدة بارك الله فيك، وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس مذموما، عرفنا الجواب عن الآية التي ساقها السائل، ولا قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هل الصحابة حين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية على القتال هل كانوا يبايعون الله؟ عجيب يا لا تتوقف لا أبدا، يبايعونك الكاف والخطاب، فهم في الحقيقة يبايعون الرسول مباشرة، لكن لما كان الرسول رسولا عن الله مبلغا عنه صارت مبايعته كمبايعة الله، صار الذي يبايع كأنما يبايع الله. يد الله فوق أيديهم، ومعلوم أن يد الله حقيقة ليست فوق أيديهم، التي فوق أيديهم عند المبايعة يد من؟ للرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله فهو يباشر المبايعة ويده فوق أيدي المبايعين. فيجوز أن نقول يد الله فوق أيديهما على سبيل العلو المطلق، فإن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل شيء. الله أعلم. نعم. يقول السائل: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الاحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، وانه اتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، فهل وجود قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي منهي عنه، وكيف نرد على من جوز بناء القبور لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، وأما بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك، وأنه إذا بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد ولم تصح الصلاة فيه، لأنه مسجد معصية، ولا يمكن أن يكون مسجد معصية مسجد طاعة، بخلاف ما لو دفن ميت في مسجد فإن المسجد لا يهدم، ويجب أن ينبت القبر ويبتنى الميت خارج عنه. وليس وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في المسجد النبوي معارضا لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان متميزا منفصلا عن المسجد، كان حجة لعائشة رضي الله عنه، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه ما من نبي قبض إلا ودفن في المكان الذي يقبض فيه، هذا من وجه. ومن وجه آخر، لو دفن في البقيع لكان يتخذ مسجدا، لكن لما دفن في هذه الحجرة المحيطة المحصورة صار ذلك أبعد عن اتخاذه مسجدا، وبقي هكذا خارج المسجد منحصرا إلى أن زيد فيه في المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك في حدود 94 للهجرة، في حدود سنة 94 للهجرة سيد المسجد النبوي، وبأمر ما لا نعلمه كانت الزيادة من الضرورة أن تكون في الجانب الذي فيه القبر، فاضطروا إلى أن يدخل القبر في الزيادة، لكنه محجر بجدران متميز عن القبر عن المسجد لا يصلى فيه أبدا، وبقي هكذا. وبهذا يتبين أن المسجد لم يبنى عليه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يدفن في المسجد، ولا حجة فيه لمن يحتج بأنه يجوز أن يبنى المسجد على القبور، لأنكم كما علمتم لم يبنى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على القبر، وإنما أسس والله على التقوى، لا على الشرك ولا على وسائل الشرك، فلا وجه للاحتجاج من يحتج به على جواز بناء المساجد على القبور. نعم. طالب علم بنى على كبر سنه كيف يبدأ ومن تنصحه، ولو لم يتيسر وجود شيخ يأخذ منه ويلازمه هل يسعه طلب العلم بلا شيخ؟ نعم. أقول لمن من الله عليه بالاتجاه إلى طلب العلم وهو كبير، أقول أسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، لأن طلب العلم في الكبر فيه صعوبة ويحتاج إلى جهد كبير، لأننا نعلم أنه كلما تقادمت السن في الإنسان ضعف حجمه لكن قوي فهمه، يقوى فهمه لكن يقل حفظه. فهذا الرجل الذي الآن بدأ في الطريق، نسأل الله تعالى أن يعين عليه أن يضاعف الجهود ويكرس وقته كله لهذا العمل، ثم إنه ينبغي له أن يختار عالما يثق بعلمه ودينه ليطلب عليه العلم، لأن طلب العلم عن طريق المشايخ أيسر وأقرب وأقصر، أيسر لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية لا سيما المشايخ اللي عندهم من الله عليهم بعلم واسع. تجد هذا الشيخ عنده علم بالنحو بالبلاغة بالتفسير بالحديث بالفقه بالترهيب وغير ذلك. فبدل من أن يراجع مثلا 20 كتابا يأتي إلى هذا الشيخ من خلال 5 دقائق يفهم ما يراجع من 20 كتابا. وهو أيضا أقصر زمنا ومدة لأنه يحصل بطلبه على هذا العالم في مدة قصيرة ما لا يحصله في مدة طويلة إذا تلقى العلم من بطون الكتب. وهو كذلك أقرب إلى السلامة من الإنزلاق لأنك ربما تعتمد على كتاب معين ويكون لمؤلفه نهج مخالف لنفس السلف سواء في الاستدلال أو في الأحكام. فاليوم أنني أنصح هذا الرجل الذي بدأ أو من الله عليه بطلب العلم على كبر أن يلزم شيخا لا عنده علم موثوق في علمه وموثوق في دينه لأن ذلك أيسر له ولا يلأس لا يلأس. قالوا والله أنا برأت من الكبر عتيا فأخشى أن يحرم من العلم لا يلأس. وقد ذكر لي أن بعض أهل العلم دخل المسجد يوم من الأيام دخله في غير وقت النهي فجلس فقال له واحد من الناس العامة قل فصل ركعتين قل فصل ركعتين فقام فصل ركعتين. إذن هو جاهل ولا جاهل؟ جاهل. وعلم هذا الرجل العام من الناس فقل صلي ركعتين. فجاء ذات يوم بعد صلاة العصر فلما دخل المسجد كبر وصلى ركعتين. فقال له العام لا تصلي هذا وقت نهي. قال سبحان الله هذا أعلم مني إن صليت كبرت تصلي وإن بعدت كبرت تبعد. إذا لابد أن أطلب العلم. فبدأ في طلب العلم فصار إماما صار إماما. فكان هذا الجهل سببا لعلمه. فأقول إن لهذا الأخ لا تيأس ربما تحصل العلم إذا رمى الله عليك بالتوفيق وعلم منك حسن النية فلا تيأس من طلب العلم ولو كنت كبيرا. في المثال الذي ذكرت عن هذا العالم أنه دخل بعد العصر وصلى فقال له العالم لا تصلي هذا وقت نهي. أيهما أصغر بقطع النظر أيهما أعلم أيهما أصغر؟ العالم أعلم العام أعلم وهذا الذي صلى أصغر. كيف يكون صواب بالعلم؟ يقول لأن هذا الذي صلى في الواقع عن غير علم لكن نهاه عن علم. إنما العلماء اختلفوا في هذه المسألة ولكن الصواب أن تحية المسجد ليس عنها وقت نهي وأنك أي وقت تدخل المسجد فيه فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. بل عندنا قاعدة أهم من ذلك كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. صلي كل ما وجد سبب الصلاة في أي وقت فصليها. يقول السائل أيهما أكثر موافقة للسنة حضور الدرس معكم أم التفرغ للعبادة وعطوف القلب على الرب في العشر الأواخر؟ الذي أرى أن يفعل الإنسان ما هو أصلح لقلبه والناس يختلفون. قد يكون حضوره عند ذات العلم يؤدي إلى غفلته وشروط قلبه وذهنه عن العبادة فيكون حصره نفسه في العبادة أكبر وأولى لأن العبادة هذه مؤقتة. وقد يكون بالعكس قد يكون علمه يزيده إماما ومعرفة بحكم الله ورسوله وقد يكون فرصة التعلم لا تواتيه في كل وقت فيحرص على طلب العلم ويقول إن العبادة نفعها خاص وطلب المفعول عام فيكون طلب العلم أفضل. ولا شك أنه عند تساوي الأمرين لا شك أن طلب العلم أفضل لأن طلب العلم نوع من الزيادة في سبيل الله، والعبادة من الذكر وقراءة القرآن والصلاة عبادة خاصة، والعبادة العامة أفضل. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعذبه شيء لمن صحت نيته. وأقول إن شاء الله إذا تمكن الإنسان من الحضور لهذه الساعة الوجيزة وعنده بقية الليل والنهار فيكون هذا في نظري أفضل، لا سيما إذا كان يستفيد علميا من الحضور في مجالس العلم. إذا ترى شخص مبلغا بالدينار هل يجوز أن يرجعه من الدراهم أو الجنيه؟ نعم. إذا ترى شخص مبلغا بالدينار، فهل يجوز أن يأخذ عوضا عنه بالدراهم؟ أجاب: نعم، ولكن بشرطين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، أو بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. انتبه أخ، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟ نقولها بفعل يومي، والثاني أن لا تتفرق وبينكما شيء. لماذا؟ لأنه لو أخذها بغير السعر فإما أن يأخذها بأنقص وإما أن يأخذها بأكثر. مثال ذلك: إذا كان عليه 100 درهم وكانت الدراهم كل 10 دينار، كم يأخذ عن 100 درهم؟ 10 دنانير. فإن أخذ 11 دينارا ربحها في شيء لم يدخل في غنمه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يغنم. طيب فإن أخذها ب9 يجوز ولا لا؟ الله منكم ما تصورت المستحيل. هذا رجل يطلب شخصا 100 درهم وأراد أن يأخذ عن 100 درهم دنانير، وكانت الدراهم 10 دينار واحد، فأخذ عن 110 دنانير. إذن أخذها بسعر يومي، بسعر يومي. أخذ 11 ربحوا لما ربح، وشيها جاهزة دينار، لأن 100 تساوي 10، أخذ عن 11 ربحها في شيء لم يدخل في ضمانه، لأنه في ذمة المطلوب لم يدخل في ضمان الطالب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. طيب لو أخذ بدل 100 9 دنانير يجوز ولا لا؟ لو أخذنا بظهر الحديث لقلنا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه. لكننا نقول إن المقصود بتقييدها بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن. فلو أخذ عن 100 درهم 9 دنانير فهذا جائز، لأن الطالب الآن أسقط بعض حقه، ويجوز الإنسان أن يسقط بعض حقه عن مطلوب. كأنما أخذ منه الآن لما أخذ 9 دنانير كأنما أخذ 90 درهما، وهذا جائز لا بأس به. طيب اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر: أن لا يتفرق وبينهما شيء. لماذا؟ لأن بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابل في مجلس لقب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ثم قال في آخر الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. وعلى هذا فإذا أخذ الإنسان عوضا عن الدراهم دنانير جاز ذلك بشرطين، هما يأخذها بسعر يومه، والثاني أن لا يتفرق بينهما شيء. نعم.